ولا يسمون هذا فاعل وهذا مفعول به، صحيح ولا لا؟ لا يسمون هذا حال وهذا تمييز، صحيح ولا لا؟ أنتم معايا؟ يعني لم يكونوا يعرفون علم النحو، علم الصرف، لم يكن عندهم علوم تسمى بهذا الاسم، كانوا يتكلمون اللغة العربية صحيحة سليقة. ثم أتى من بعدهم لما دخلت العجمة على العرب فأصل الأصول وقعد القواعد، فصرنا الآن نعرف إن ده يعني نقول لي ضرب زيد عمرا أن زيد فاعل وهو مرفوع، وعمرا مفعول فهو منصوب. أما العرب فلم يكونوا يقولون فاعل ومفعول، صح؟ نفس الشيء، كان الصحابة يسيرون إلى الله ولم يكونوا يسمون هذه منزلة كذا ولا هذه منزلة كذا، لكن كان سيرهم صحيحا. فلما دخلت المعاصي والذنوب والكبائر والتشبه بالكفار إلى الإسلام وإلى المسلمين، فقعد المسلمون القواعد ووضعوا الأصول، مثل علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم أصول التفسير، فكذلك أصول السير. ولكن هذا العلم شابه غبش كثير، شابه لغط، وجعل كاللوغاريتمات، وجعل علم الخاصة رغم أنه علم العامة، بمعنى أنه ليس الخاصة فقط هم الذين يحتاجون الأنس بالله، صح ولا لا؟ بل كل الناس يحتاجون إلى أن يستشعروا هذا المعنى، الأنس بالله والشوق إلى الله والصدق مع الله. هذه المعاني تحتاج أن تجدد في هذا الزمان، لأننا في زمان طغت فيه المادية، هذا الطغيان المادي واستعلاء الشهوانية في أوساط المسلمين يحتاج أن يقابل بحيوية روحية مكافئة. نحتاج أن نواجه هذا الطغيان الشهواني بأعمال قلبية كافية. إذا كنا بصدد الكلام عن منزلة التوبة، وأرجو أن نبلغها، اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات، أقول إذا كنا بصدد منزلة التوبة، فكم من تائب يتوب ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى في نفس اليوم، والسبب أنه يتوب ولا يعمل صالحا. يتوب هو مثلا كان ينظر إلى النساء المتبرجات، تاب من هذا، يقول يا رب توب، دخل صلى الظهر فتاب، ثم خرج وهو على الباب نظر إلى امرأة، هذا حاصل، هذا واقع. ليه؟ لأنه لو استشعر في الصلاة معنى القرب من الله وباشرت لذة الإيمان قلبه لما نظر مرة أخرى، مستحيل مستحيل. أما من نظر فهو أصلا لم يستشعر. ولماذا لم يستشعر؟ لأنه لم يتعلم، هذه علوم تتعلم. إنني كثيرا ما أقول أن بعض الإخوة يفني ردحا من الزمن في مسألة في كيفية هيئات الصلاة، وهذا لا مانع منه، بل هو من أصولنا أن نتعلم العلم، لكن أهم منه أن يتعلم الإخلاص. أنا أريد أن أسألك، هل تعلمت الإخلاص؟ كيف أخلص؟ هل تعلمت الصدق؟ كيف أصدق مع الله؟ تعلمته؟ عمرك طلبت تعلم كيف أستشعر الأنس بالله ومعية الله ومراقبة الله؟ تعلمت، هذه علوم تتعلم، نحتاج أن نتعلم كيف، كيف في زماننا هذا الذي طغت فيه العجمة، صار الناس في دين الله يعلمون شكليات. ولذلك كما كنت أقول، تجد الصدق الشكلي منظرة، تجد الالتزام الشكلي المجوف، تجد الإخلاص الشكلي. نمط الإخلاص عند كثير من المسلمين أن يقول نويت أصلي العصر الله أكبر حتى ما بيقولش. فلذلك نحن بحاجة إلى أن نتعلم هذه العلوم ولكن بطريقة صحيحة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمها أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك البداية من أين نبدأ؟ واحد، إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة. واحد، اكتب. ما نديك كراسة وقلم ليه؟ نعم يا أخي، 3 خدوا 50 ما خدوش. حاضر، إن الله يحب إذا عمل أحدكم أن يتمه، إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. فاللي جاب لنا كراسات وإقلام يكمل، وإلا فمن تمم لأخاه فله مثل، من تمم لأخيه فله مثل أجره. وهذا جزاهم الله خير، تبرع من مبرة منابع الخير. هذا تبرع من مبرة منابع الخير، فبندعو مبرة منابع الخير أنها تكمل جميلها وجيب لنا 500 كراسة وقلب. صليتم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البداية إقامة الأمر، وحين نقول إقامة أشير إلى أن الله عز وجل في أمر الصلاة لم يقل سبحانه في القرآن قط صلوا، وإنما دوما جاء الأمر بأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقم الصلاة، إقامة. وإقامة الأمر أيها الإخوة أن كأن الأمر يحتاج إلى أن يؤسس كبنيان ثم يرفع خطوة خطوة، هذه هي الإقامة. أقم الأمر فيحتاج إلى أساس. ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد يقول من أراد علو بنيانه فعليه بإحكام الأساس. إننا إذا أردنا أن نبني بيتا من دور واحد كغرفة فلا يحتاج إلى تعميق أساس، أما إذا أردنا أن نبني عمارة ترتفع 20 دورا فهذا يحتاج إلى، ما أعرفش عندكم تسموها إيه، بس في مصر يقول خوازيق، في الأرض تضرب في الأعماق لتحمل هذا الارتفاع. أما إذا كان الإنسان رفع بنيانا عاليا على غير أساس متين فإنه سيسقط يوما ما. وكثيرا ما رأينا في طريق الدعوة، ولنا بفضل الله أكثر من 30 سنة، نرى المتساقطين على الطريق كثر بعد أن ارتفعوا كدعاء وسقطوا، وارتفعوا كطلبة علم وسقطوا، وارتفعوا كعباد وسقطوا، وارتفعوا وساروا في الطريق طويلا ثم سقطوا لعدم إحكام الأساس. هذا هو الأساس، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. وتعريف الإخلاص في كلمة واحدة تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. وقد تقول لي أنت قلت الآن كيف، فكيف، كيف نحقق الإخلاص؟ تحقق الإخلاص ببساطة على مرحلتين. المرحلة الأولى نزع كل ما ينافي الإخلاص، التطهير، التزكية، كما يقولون التخلية. وهذا مطلب شرعي صحيح. انظر في كلمة التوحيد، هي نفي قبل الإثبات، لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلابد من هذه التخلية أولا، لابد من هذا النفي أولا، لابد من هذا التطهير أولا، أولا وقبل كل شيء أن تطهر ثم تبني. أما إذا أردت أن تبني على الهدم فسيسقط بنيانك. لابد أن نحفر أولا وأن نطهر أولا في البداية. فلذلك افتح قلبك، وكثيرا ما طالبتك بها ولم تفعل، أن تجلس في خلوة مع نفسك وافتح قلب نفسك وانظر ماذا في قلبك، لماذا تريد الالتزام بدين الله، لماذا تريد طلب العلم، لطلب رضا الناس. شيل هذه، طهر قلبك منه. رضي الناس أم سخطوا؟ اسمع كلمة ابن القيم: وإن كنت لا أريد أن أطيل، أنا أريد أن ألخص، ولكن الموضوع كبير فعلا. ابن القيم في كتاب الفوائد: ولما أحيلك، من أحيل على مليء فليحل. روح في كتاب الفوائد لابن القيم بيقول إيه: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. مستحيل إنك تبقى بتحب مدح الناس وتبقى مخلص. مستحيل تبقى طمعان فيما في أيدي الناس وتحقق إخلاص، يستحيل. قال: فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. اليأس مما في أيدي الناس. والذي يسهل عليك ذبح الطمع كلها كيف هم؟ أعملها إزاي؟ أهم واضح، اذبح الطمع إزاي اذبحه. والذي يسهل عليك ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فلا تطمع فيما في أيديهم، واطمع في الملك جل جلاله يعطيك من فضله ورضوانه. واحد عنده سيارة نفسك في زيها، ليه تطلب منه؟ ليه تطمع فيه هو أنه يجيب لك؟ قل يا رب وانتهت القضية. والذي وزهد في المدح والثناء زهد عشاق الدنيا في الآخرة. والذي يسهل عليك الزهد في المدح أن تعلم أنه ما من أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله رب العالمين. لو أن الناس كلهم قالوا عنك غني، يقولوا ده غني، ده عنده فلوس كده إكوام إكوام، وأنت فقير لا تملك، هل كلام الناس يجعلك غنيا؟ ها؟ يعني هتروح تلاقيهم إكوام إكوام؟ لن ينفعك كلام الناس. ولو أنك غني في الحقيقة وقالوا عنك فقير، هل يضرك كلام الناس؟ كذلك قال الناس عنك عالم وأنت جاهل، ماذا ينفعك؟ ولو قال الناس عنك جاهل وأنت عالم ماذا ضرك؟ فلا أحد ينفع مدحه ويزيد. دائما أقول: وخذوها نصيحة في أعناقكم إلى يوم تلقونه. كل ليلة قبل أن تنام اسأل نفسك سؤالين: من أنا وماذا أريد لتصحح مسيرك إلى الله؟ من أنت؟ أنت مين يا أخي؟ الشيخ فلان؟ لا لا لا، لست عن هذا أسأل. ما اسمك عند الله؟ إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأنت ليك اسم عند الله، كتبك عنده ربنا، كتبك صديق ولا كذاب؟ ربنا كتبك طيب ولا خبيث؟ صادق ولا منافق؟ اسمك ايه عند ربنا؟ كل ليلة اسأل نفسك كده واسترجع شريط حياتك، ما اسمك عند الله؟ اتنين، ماذا تريد؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه في الدنيا دي؟ وقف مع دي واقفة. هل تريد الدنيا ولا تريد الآخرة؟ تريد الله ولا تريد الناس؟ قف من أنا وماذا أريد كل ليلة لتصحح طريقك إلى الله. يبقى الإخلاص أن تزهد في المدح، أن تزهد في الناس. الإخلاص أن تقف تصلي، واقف تصلي ركعتين وحاسس أنك واقف في صحراء، محدش جنبك ولا قدامك ولا وراك، لا يراك إلا الله. قل لي صعبة دي ومال؟ وانت انت مفكر ان في حاجة في الدنيا دي سهلة؟ ما كل حاجة صعبة. لو واحد النهاردة يريد ان يجمع مليون ولا اتنين مليون ولا خمسة مليون جنيه، سهلة دي؟ ما عايز الجنة ببلاش؟ لازم الجنة تبقى برضو صعبة. الإخلاص، تحقيق الإخلاص ليس بالسهل وليس بالمستحيل، صعب لكنه ممكن. بقول لو ولد النهاردة في ثانوية عامة عايز يجيب 90 ولا 95%، سهلة دي؟ كيف تريد رفع الدرجات في الجنة ومحاضرة الليلة إن شاء الله مش عارف فين، في مسجد الصحابة، في مسجد الصحابة في الجهرة، بعنوان علو الهمة في طلب الجنة. ازاي تعلو همتنا في طلب الجنة؟ الجنة نعم سهلة، ولكن مع هذه الهمم بقت صعبة. لو علت همتك، نحن في مسجد ابو مسلم الخولاني، ابي مسلم الخولاني يذكرني هذا بكلمته المشهورة، عارفينها؟ انه كان يعلق صوتا في مسجد بيته يؤدب به نفسه، يقوم الليل فاذا فتر ضرب رجله بالصوت وقال قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. رجل وراهم. الصحابة يفكروا أنهم خدوا النبي لوحدهم؟ لا، إحنا معاهم. اللهم اجعلنا معهم يا رب. الإخلاص. اثنين، ومتابعة السنة. إخواني، أنا لا أدري أستطيع أن أقطع بهذا أم لا، لكني أرجو ألا آثم، أنه لم يكن عصر من العصور تنكر فيه للسنة مثل هذا العصر. تنكر الناس للسنة بطريقة عجيبة جدا، حتى بعض أهل السنة، إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نهاردة التنكر للسنة من بعض أهل السنة من الانتقاء من السنة، ينقي من السنة ما يوافق هواه، ما يأتي على هواه ويأخذ بعض السنة ويترك بعضها. ورحم الله شيخي وأستاذي ومعلمي ومربي الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله حين قال: إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها. اللهم اجعلنا من أهل السنة. أن تأتي بالسنة على وجهها، وهي أن تأخذ السنة جملة واحدة كلها. هذا الدين كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة، جملة واحدة. لا يصلح هذا الدين للأخذ بالقطاع ولا بالتقسيط ولا بالترقيع. يحتاج هذا الدين أن نأخذه جملة واحدة، دفعة واحدة. سبق أن حدثتكم أيضا عن قضية خريطة الإسلام، تذكرون خريطة الإسلام؟ قلت ينبغي أن يكون كل منا عنده خريطة للإسلام. عارفين خريطة؟ خارطة. أنا مش متذكر خريطة الكويت، بس خريطة مصر عرفها. ها؟ إنك تجد البحر الأبيض المتوسط فوق ونازل منه البحر الأحمر الناحية دي، وبعدين نهر النيل نازل كده لتحت. موضع القاهرة، موضع اسكندرية، خلينا نقول بقى على الكويت، موضع مدينة الكويت، وموضع مدينة الجهراء، وموضع مدينة قول العاصمة الأحمدي. الأحمدي هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا. موضع مدينة الكويت العاصمة لها حجم ولا لا؟ حجمها ولها مكان. خريطة الإسلام أن أضع التوحيد فين وحجمه إيه، ثم الصلاة فين وحجمها أدي، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فين وحجمه أدي، ثم إذا إماطة الأذى من الطريق فين وحجمها أدي. هذه خريطة الإسلام تبقى واضحة في ذهنك. هذه الخريطة، خريطة الإسلام، عليها الإسلام كله، لا ينقصها شيء أبدا. كل شيء في الدين ابتداء من التوحيد، مرورا بالصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إماطة الأذى من الطريق، حق الجار، بر الوالدين، خدمة المسلمين، كل شيء بحجمه في موضعه، بحجمه الحقيقي في موضعه الصحيح. كده ما تغلطش، لأننا في زماننا بعض الدعاء أو بعض الدعوات أو بعض الأفكار أخذت قطعة من الإسلام فجعلتها هي الإسلام، وهذا خطأ الفهم، فهم الدين. دايما يضربوا المثال لما يقولوا: مثل مجموعة من العميان أمسكوا فيلا، فيل عميان، فكل من أمسك قطعة من الفيل لما سئل إيه هو الفيل، اللي مسك ودنه الرقيق وعريض ولين، واللي مسك رجله الأسطوانية وطويل عميان. فنحن نحتاج إلى هذه البصيرة. اللهم نور بصائرنا، البصيرة في فهم الدين، لنرى الدين كله كما كان من دعاء ابن الجوزي: اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. عشان كده قلت لك هنا إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص، إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة. بعض الناس يقول كده، أخذ قطعة إن الدين هو الدعوة إلى الله، وجعل كل همه الدعوة إلى الله، ولا يرى غير هذا ونجاة المسلمين والخروج من محنة المسلمين في الدعوة إلى الله. وآخر أخذها في العلم الشرعي، وثالث أخذها في خدمة المسلمين وخدمة الناس والدعوة عن طريق الخدمات المقدمة للناس، ورابع وخامس وعاشر وعشرين، والدين هو كل هذا، كل هذا. مش جانب العبادة وحده هو الذي يقيم الدين، ولا جانب العلم وحده، ولكن لازم علم وعبادة، ولا جانب الدعوة وحده، لازم علم وعبادة ودعوة إلى آخره. فالدين هو كل هذا. قولي وهل يطيق أحد حمل كل هذا؟ نعم، معتقدك أن الله لا يكلف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها. لذلك لما نقول متابعة السنة أن نأخذ الدين جملة وأن نأخذ السنة جملة واحدة، فكاهتمامي بالمظهر على السنة فكذلك في العمل على السنة والأخلاق على السنة والسير إلى الله على السنة. والسنة تستوعب كل هذا. مثال واحد فقط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة الجماعة لشهود صلاة الجماعة يحمله رجلان ورجلاه تخطان الأرض، صح ولا لا؟ فضل بن عباس وعلي بن أبي طالب. وفي مرة سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن فصلى في بيته قاعدا. فالسنة فيها هذا، حين تنشط تخرج ولو حملوك، وحين تفطر تصلي في البيت لمجرد أن جحش شقك. فيها ده وفيها ده، السنة تستوعب كل شيء، تستوعب كل أحوالك. ولكن الجهل هو الخطر، وأخطر الجهل الجهل المركب، أن يكون الإنسان جاهلا ولا يدري أنه جاهل، بل يظن أنه عالم وأعلم، هذا هو الخطر. فلذلك البداية الطريق من أين نبدأ؟ واحد، إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة. اثنين، تعظيم النهي. اثنين، تعظيم النهي على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة. إخوتي، نجد في هذه الأيام جرأة على المعاصي، هناك جرأة ملحوظة، أن تجد إنسانا يصلي ويأتي المسجد ويسمع أهل الدين الترغيب والترهيب، ومع ذلك له معاص خبيثة يستحي منها الفساق. اللهم استرنا واستر المسلمين والمسلمات، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. سبب خوض الناس في المعاصي بهذه الطريقة أن تجد كمبيوتره عليه مواقع ومشاهد وصور، أن تجده في التلفزيون يجلس ويرى ويشاهد كذا، أن تجد على تليفونه نكات قبيحة وخبيثة وذميمة، أن تجد في الخلوة له معاص شنيعة. اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. ما السبب؟ ضعف تعظيم الله في القلب، الجهل بعظمة الله. لو أن تعظيم الله في القلب وتوقيره كما ينبغي لما اجترأ أن يعصاه، لاستحى منه وهو يعلم أنه يرى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الآية دي إذا عشت معها ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة حين تقف أمامه يوم القيامة ويقول لك عبدي ألم تكن تعلم أني أراك، فتقول بلى يا رب، فيقول لك فلما عصيتني، تقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ اللهم تب علينا، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تعظيم النهي. كنت لسه بقول لأولادي في نصيحة قبل السفر، يا ابني أنا عايز كلمة حرام سيف على رقبتك، لما تسمع إن كذا حرام يبقى خلاص ممنوع التفكير، حرام خلصت. تعظيم النهي. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما تسمع دي تعمل في قلبك إيه؟ وده اللي أنا قلته في ميزة الصحابة، إن الصحابي كان يسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقول إيه؟ أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي، الآية تنزل ينفذ. أما النهاردة بنسمع ونأجل ثم ننسى. نريد أن يؤثر النهي في القلب، تعظيم النهي. وتعظيم النهي يثبت برضو، هنيجي تاني لكلمة كيف، كيف أعظم النهي؟ أن تعلم أن المحرمات في الأصل قبيحة، قبيحة. والأصوليون يقولون هذا في التحسين والتقبيح العقلي، أن المنهيات والمحرمات قبيحة في الأصل، فلما نهى عنها الشرع كساها قبحا إلى قبح فصارت أقبح، فتنفر عنها النفوس السليمة. يقول لك إن سيدنا أبو بكر لم يشرب الخمر في الجاهلية، صح ولا لا؟ ولا سجد لصنم. صفوان بن المعطل يقول ما زنيت في الجاهلية فكيف أزني في الإسلام، والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي، كلمة صفوان. هذا لم يزني ولم يشرب خمر ولم يسجد لصنم في الجاهلية، رغم أن هذه الأمور لم يكن قد ورد الشرع بتحريمها، صح ولا لا؟ ليه أنفة؟ أين أنفتك يا مسلم؟ ضاعت الأنفة منين؟ من تقليد الغرب، مشاهدة المعاصي نفسها، مشاهدة المعاصي. كثرة المساس تفقد الإحساس. شاهد مرة ومرة ومرة ومرة فاستساغ المعصية، وهذه من العقوبات، من عقوبات الذنوب والمعاصي. تعظيم النهي كيف؟ على مشاهدة الخوف. لو أنت بقى ما عندكش أنفة، طب خاف، خاف من الله، خاف من ربنا أنه مطلع عليك، قادر قاهر فوقك. أول الخوف، خف أن يهتك سترك يفضحك. لو شاهدك الناس على معصية كيف ستسقط من نظرهم؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اثنين أن تنزل عليك عقوبته. نرضى العقوبات خطيرة جدا. نرضى الأمراض الحاصلة في الأمة. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الأمراض بقت خطيرة جدا. عندنا مستشفى في مصر اسمها معهد ناصر، ذهبت أزور عنبر هناك لمرضى سرطان الدم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اي والله الله شهيد بيني وبينكم. دخلت المكان 10 غرف، في كل غرفة رجلان، والله 20 في 20، لم يبلغوا 30 سنة، 24 سنة، 27 سنة، 29 سنة، 20 رجلا. ولد هناك لقيني في إحدى الغرف وأنا بزورهم وصبرهم وادعو لهم وكذا، اسمه أحمد، أطول مني وأعرض أكتافا، احتضنني وبكى وقال: يا شيخ، رسالة أريدك أن تبلغها. إن أشق ما علي أنني لم أكن أتوقع أن أمرض بهذا في هذه السن. أنا ما كنتش عامل حسابي. اسمع، اسمع الكلام وركز. اللهم عافهم ولا تبتلينا. لكن أنت ما تعرفش البلاء يجي لمين ويجي إمتى. يقول إيه الولد الفقيه ده؟ يقول لي: حقيقي أنا مش عارف أقول له أنا تبت يا رب، لأن أنا النهاردة بتوب رغم أنفي. يعني أنا لو أنا مش محجوز هنا، يا ترى أنا كنت قاعد دلوقتي على القهوة بشرب شيشة ولا ماشي مع واحدة على الكورنيش؟ فأنا مستحي أقول له أنا تبت يا رب. مش قادر. هي دي الحقيقة. طبعا حين صبرته وبشرته وقلت له: لا بل تب واعزم التوبة، أنك لو رجعت إليك صحتك أنك لن تفعل إن شاء الله. قال لي: طب وأنا مش ضامن نفسي، أقدر أن أنا ربنا شفاني ورجعت، طب أعمل إيه؟ إنوي دلوقتي أنك مش هترجع وإن شاء الله مش هترجع. الشاهد بس خلاص الكلام أننا كلنا معرضون لمثل هذا ولا لا؟ هو الولد ده ايه السبب انه جاله المرض ده؟ زي الانفلونزا بيجي لاي حد، وارد ان ياتي اي احد في اي لحظه. ما تقولش انا لسه صغير، ما تقولش صحتي كويسه، ما تقولش انا بعيد عن الاخطار. ليس احد بعيدا عن قبضه الله، وهذه عقوبات، عقوبات. وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قد يكون هذا المعاقب ليس هو، ولكن بينتشر في الأمة. لذلك لما نتكلم عن العقوبات، عندنا محاضرة برضو في العقوبات، إن العقوبات الشرعية تخص اللي يزني يجلد أو يرجم، لكن العقوبات القدرية تعم تنزع الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تعم. يعني الزنا منتشر فتنزل العقوبة على الأمة كلها. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فاللهم اهدي أمة حبيبك محمد. تعظيم النهي على مشاهدة الخوف. خاف بقى، خاف. سيدنا عمر كان خايف، قال ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. لما قال لابنه يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، لما طعن عبد الله بن عمر قاعد ويضع رأس عمر على فخذه، قال يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. قال يا أبتي وهل الأرض ورجلي إلا واحد؟ قال ضع رأسي على الأرض، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده عمر. أنا عايز أسأل، عمر خاف وانت مطمن كده ليه؟ انت مش خايف ليه؟ قل لي ليه، ليه الأمان اللي انت عايز فيه ده؟ خف، خف من الله. تعظيم الأمر على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة. الهروي بيقول في موضع آخر عليه رحمة الله، تأسيس السماحة في ترك المناهي، أن تترك الحرام بسماحة. سبحان الله العظيم، كان نفسي أجيب الكلمة دي معايا ولكني نسيته. مصطفى صادق الرفعي له كتاب اسمه وحي القلم، كنت لسه بقرأ الكلمة دي أمس. بيقول إيه؟ يقول والله جل جلاله يخلق الصالحين ويخلق فيهم التقوى كالمرض. فيتركون الشهوات لا رغبة ولا خوفا ولا زهدا، وإنما كراهية المريض للطعام. التقوى بتقتل فيه الشهوة. اللهم ارزقنا التقوى يا رب. عارف لما يبقى واحد مريض وتيجي تقول له كل، يقول لك ايه؟ ماليش نفس، ماليش نفس. كذلك ملوش نفس يزني، ملوش نفس، ملوش تقوى. اللهم ارزقنا التقوى يا رب. جميل قوي التعبير ده، سبحان الله العظيم. الأدباء أحيانا يعبرون عن الأشياء تعبيرات حلوة، سبحان الله العظيم. سأسعى أن أتيكم بهذا الكلام إن شاء الله غدا بإذن الله، تسمعونه في سياقه يكون أفضل. إنه بيقول إيه؟ وهذه التقوى في هؤلاء الصالحين معدية كما الأمراض الشديدة، فإذا اقتربت من الصالحين أصابتك هذه العدوى. ربنا يعدينا بالتقوى يا رب، ولا يشفينا منها يا رب. حقيقي كلام في غاية الروعة، إن فعلا نمثله في ترك الأتقياء للذنوب والمعاصي. تركهم للذنوب والمعاصي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. مش سايب المعاصي بس خوف، هو خايف من ربنا. احنا بنقول تأسيس السير الى الله على الحب والخوف والرجاء، دي اصول لا نتنازل عن واحد منها. حب وخوف ورجاء دي اصول. هو بيخاف من ربنا بس زهده في المعاصي زهد التقي الذي ليست له شهوة في المعاصي. قصة سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، أبو حذافة لما أسره بعض الأعداء وأدخلوه السجن وأدخلوا عليه امرأة، وصار يجري وتجري خلفه ويجري كأنها حية، تقول لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر. لما منعوا عنه الطعام حتى التوت عنقه كاد يموت، قدموا له الخمر والخنزير أما أن يأكل، ثم قال أما إني أعلم أن ديني أحلها لي في الضرورة ولكني لم أحب أن أشمتك بديني. شهوة الحياة حتى عنده انتفت، مش عايز أعيش. لو هتشمت أنت في دين الإسلام تقول غلبت المسلمين وخليته كالخم كالخنزير وشرب خمر، مش شميتك ولا هطولك دي أبدا. من اللي بيشمته فينا كل عدو. تعظيم النهي على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة. ثلاثة ولن أجلها لبكرة، هي واحدة بس ونكمل الغداء إن شاء الله. ثلاثة، الشفقة على العصاة ببذل النصيحة وكف المؤونة. احنا لما بنشوف عصاة النهاردة، اللهم تب على كل عاصي مسلم، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ما الذي يجري في قلبك حين ترى عاصيا أو عاصية؟ كنت بقول إن اللي قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على واحدة، سواء كانت هذه بتقول النشرة أو بتمثل أو بتغني أو غيره، إيه اللي بيحصل في قلبك لو عينك وقعت على المرأة دي؟ ها؟ أول حاجة بتكتب عليك زنية، إن العين تزني وزناها النظر أكبر من الزنا لو فرح قلبك بهذه المعصية، أكبر من الزنا لو انشرح صدرك بهذه المعصية، إنك شايف واحدة بتحارب ربنا وإنت مبسوط بكده، مرتاح لكده، طالب أزيد، دي أكبر من الزنا. حين ترى عاصيا لابد من بذل النصيحة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فين النصيحة لله حين ترى واحدة متبرجة؟ أن ينكر قلبك، ما أنت مش طايل التلفزيون، فيبقى قلبك أشهدك يا رب أني أكره هذا، وأشهدك يا رب أني أتمنى ألا يكون هذا، وأشهدك يا رب أن يجري هذا من مسلمة وأنا أشاهد ولا أستطيع، وأشهدك يا رب أن يرى قلب أن يرى ربك من قلبك هذا. طب ومين اللي يقدر كده على كده؟ مش يبقى ما تشوفش، ما تشوفش، ابتعد. إذا رأيت المنكر فأزله أو زل عنه. يبقى نمرة ثلاثة، الشفقة على العصاة. لنا درس قديم اسمه لعبة الحياة، كان بمناسبة رجل من أغنياء مصر كان متزوج واحدة مغنية، قتلها وقتل أكثر من حد معاها ثم قتل نفسه. وقلت ساعتها أن هذا الإنسان كان عنده مش عارف 150 أو 15 سيارة، وعنده لما لقوا عنده 300 ساعة ومش عارف 400 ايه و500 ايه، وتزوج تزوج في البداية راقصة ثم ممثلة ثم مغنية، قلت الرجل كان بيبحث عن شيء، كان بيدور على إيه؟ على السعادة. ولكن لم تتلقفه يد أمينة تقول له يا ابني كل ده ما بيجيبش سعادة. السعادة سعادة القلب، ولا يسعد القلوب إلا الله. الشفقة على هؤلاء الناس من هذا المنبع، إن الناس كثير من الناس ما يعرفش. قل الحمد لله، الحمد لله أن ساقك إلى المسجد سمعت، الحمد لله أن وفقك وسجدت وجربت وقرأت قرآن واستمتعت وذكرت الله وذكرت الله وحججت أو اعتمرت فسعدت. قول الحمد لله. في ناس ما جربتش وما عندوش استعداد يجرب، وبيجرب في حاجات وحشة ويلخبط يلخبط يلخبط يلخبط لحد ما يضيع. اللهم تب على كل عاصم مسلم. عشان كده سيدك النبي صلي عليه لما قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، قال إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والله نحتاجها اليوم. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، حقيقة لا يعلمون، لأن بين أيديهم باطل مزركش مزين مزوق ممكيز بيقدم لهم ليل ونهار، وفي المقابل حق لكنه للأسف آسف ملطخ بسائر المنفرات، مش عارفين نعرضه كما ينبغي لنجذب قلوب هؤلاء. فاللهم وفقنا لعرض الحق كما تحب وترضى يا رب، لأن ما عندناش استعداد لتقديم تنازلات. كنت بقول في الفضائيات للأولاد اللي بيخرجوا ويصوروا كده، إن إحنا داخلين في منافسة مع الآخرين لكنها منافسة غير شريفة، لأن بيحكمنا يجوز ولا يجوز، حلال وحرام. هم ما بيحكمهمش هذا، بيعملوا أي حاجة للوصول إلى مشاهد، لكن إحنا بيحكمنا منهج لا نستطيع أن نتخطى ولا أن نتعدى. الشاهد إيه؟ أن الشفقة على العصاة. اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب، ببذل النصيحة وكف المؤونة. أستكمل غدا إن شاء ربي وقدر بإذن الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.